بسم الله الرحمن الرحيم. آيات وعظات نرتوي بها من معين القرآن ونقف على أسراره وننهل من فيض هذا الكتاب العظيم وأنهاره. آيات وعظات نذكر بها قلوبا تحن إلى مولاها وترقبه عز وجل في سرها ونجواها. آيات وعظات نطمع بإذن الله أن نهذب بها أنفسا تطمع للمعالي وتنظر بعين البصيرة النافذة في قرون مضت وأيام خوالي. آيات وعظات آيات وعظات آيات وعظات فعناوين العظات وهن ست: خطيب الأنبياء، قهر الرجال، الصديقة مريم، أعظم الغبن، ماء المحيا، العرش والقلوب. آيات وعظات آيات وعظات آيات وعظات رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها، فعلى فروع الأيقهان أطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها، والعين عاكفة على أطلائها عوذا تعجل بالفضاء بهامها. فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. آيات وعظات تقدمها تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية في المقام الأول لطلاب العلم وأهله، وللسائرين والسائرات على طريق الله المستقيم، وللمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات الذين جندهم الله جل وعلا ليكونوا دعاة على صراط الله المستقيم. آيات وعظات آيات وعظات لفضيلة الشيخ صالح المغامس. آيات وعظات آيات وعظات آيات وعظات آيات وعظات آيات وعظات. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء رحمة وعلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل العباد إيمانًا وأعظمهم برًا وإحسانًا، بشر الله جل وعلا به في الإنجيل، ونوه به في دعوة أبيه إبراهيم، وأيده في حياته وحيًا وقرآنًا، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع أثره واقتفى منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، آيات وعظات عنوان واحد لمواضيع متنوعات متعددات نرتوي بها من معين القرآن ونقف على أسراره وننهل من فيض هذا الكتاب العظيم وأنهاره. آيات وعظات نذكر بها قلوبا تحن إلى مولاها وترقبه عز وجل في سرها ونجواها. آيات وعظات نطمع بإذن الله أن نهذب بها أنفسا تطمع للمعالي وتنظر بعين البصيرة النافذة في قرون مضت وأيام خوالي. آيات وعظات نقدمها في المقام الأول لطلاب العلم وأهله، وللسائرين والسائرات على طريق الله المستقيم، وللمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات الذين جندهم الله جل وعلا ليكونوا دعاة على صراط الله المستقيم. وإني لأرجو الله جل وعلا أن يرزقنا فيها التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يجعلها عملاً يراد به وجهه، عملاً يراد بها وجهه ويتقى به سخطه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أرجوه جل وعلا أن يجعلها نافعة نافذة قريبة من قول لبيد: رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها، من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها، فعلى فروع الأيقهان أطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها، والعين عاكفة على أطلائها عوذا تعجل بالفضاء بهامها فاقنع بما قسم الملك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. وإننا بعون الله تعالى سنفصح في أول الأمر عن تلك العناوين، ثم نسأله جل وعلا التوفيق في عرضها. فعناوين العظات وهن ست: خطيب الأنبياء، قهر الرجال، الصديقة مريم، أعظم الغبن، ماء المحيا، العرش والقلوب. وهي في المقام الأول كما بينت سلفا للقائمين بالدعوة إلى الله، إذ يرجى من هذه المحاضرة لقائلها قبل سامعها أن تكون عونا في بناء النفس إيمانيا وعلميا ومعرفيا، وما ذاك ليتم إلا بتوفيق من الله العزيز العليم. العظة الأولى: خطيب الأنبياء. الله جل وعلا رحمة بعباده بعث الرسل، وكانوا كما أخبر صلى الله عليه وسلم جما غفيرا وخلقا كثيرا، منهم أربعة من العرب فقط ذكرهن صلى الله عليه وسلم حينما قال لصاحبه أبي ذر رضي الله تعالى عنه: هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر. وشعيب عليه الصلاة والسلام دل ظاهر القرآن وذهب كثير من العلماء إلى أنه منعوت موصوف عليه الصلاة والسلام بأنه خطيب الأنبياء، إذ كان يقرع الحجة بالحجة ويبين لقومه بلسان عربي مبين ما هم فيه من الضلالة وما يدعوهم إليه من الحق. ومن تأمل مسلكه في كتاب الله جل وعلا وطريق دعوته لقومه تبين له إصابة ما ذهب إليه جماهير العلماء من نعته عليه الصلاة والسلام بأنه خطيب الأنبياء. قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم أول الأمر إلى ما دعت إليه الرسل أجمعون من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معروف أعظم من التوحيد ولا منكر أعظم من الشرك. ثم لما كان حصيفا عاقلا خاطبهم بالمنكر الظاهر فيهم غير الشرك، وهو التطفيف في الكيل والميزان، فكانوا قوما يأخذون الزائد ويعطون الناقص. والداعية الموفق المسدد إنما يخاطب كل قوم بالمنكر الذي هم فيه، فربما خطبة جمعة تصلح في مكان ولا تصلح في مكان آخر، وتنفع لحي وقد لا تنفع آخرين في حي آخر، وقد يكون في مدرسة أو دائرة حكومية ما منكر بعينه يجب توجيه الخطاب إليه غير موجود في دائرة أو مدرسة أخرى. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كل منهم إنما بعد أن يدعو إلى التوحيد يحذر قومه من المنكرات الشائعة إبان بعثه بينهم بأمر الله تبارك وتعالى. فلما عرض عليهم ما عنده نالوا منه بتهكم وسخرية، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. كلام يراد به الاستفزاز وإخراج الداعية عن طوره، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بقي صلبا ذا سكينة وهدوء يدرك ما يقول: وما كل من أذن لك يجب أن تقيم له. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه دون أن يتغير خطابه، قال لهم: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كلمات جميلة في مبانيها ومعانيها كما أخبر الله جل وعلا عنه، ذكرهم بنعمة الله عليه من النبوة والرسالة، وبأنه واضح المنهج لأنه مؤيد بالوحي، وأنه لا يريد التمييز عنهم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فأنا منكم وبكم، حتى لا يشعر قومه أنه يريد أن يتفرد بمنصب أو أن يعلو عليهم لأمر أو لآخر. فلما أكمل أمره لجأ عليه الصلاة والسلام إلى أسلوبين لا بد لكل معلم ومرب وداعية منهما، أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب. فبعد أن عرض ما عنده قال: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ذكرهم بأيام الله الخوالي، بأهل القرون الخالية والسنين الغابرة، كيف لما خرجوا عن أمر الله كيف نكل الله جل وعلا بهم. وقوله ولا يجرمنكم شقاقي إدراك لما في النفس الإنسانية، إن النفوس إذا أحبت أحدا أقبلت عليه ولو سقاها العلقم، وإذا أبغضت أحدا أدبرت عنه ولو أعطاها العسل صافيا. فلما علم أنهم أبغضوه لأنهم حسدوه على أنه نبي الرسول، عرف قطعا أنهم لن يقبلوا منه. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وقبل أيام، وهذا من جيد القول، أجرت إحدى الصحف لقاء مع السفير الإيطالي في بلادنا الذي أعلن إسلامه مؤخرا، فقال كلمة تنطبق قريبا من تفسير هذه الآية، قال: ليس الأصم من لا يسمع، ولكن الأصم حقيقة من لا يريد أن يسمع. لأن الأصم حقيقة تستطيع أن تصل له بطريقة أخرى، لكن الذي لا يريد أن يسمع يصعب عليك إيصال الخير إليه. وكثير من الناس والعياذ بالله يكتب على نفسه الصمم، وهذا يواجهه الدعاة والمربون والمعلمون كثيرا، يكتب على نفسه الصمم، لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يقبل، بل إن من الناس من لا يريد أن يفكر أصلا. والناس في التفكير ثلاثة: شخص لا يستطيع أن يفكر فهذا مجنون، وشخص لا يريد أن يفكر فهذا متعصب لما هو عليه، وشخص لا يجرؤ أن يفكر وهذا والعياذ بالله كما قيل عبد من العبيد لا محالة، لا يستطيع أن ينفك عن السير الذي هو ماض عليه. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ثم أفرد قوم لوط بالذكر قائلا: وما قوم لوط منكم ببعيد. وهنا تظهر احتمالات ثلاث: إما أن يكونوا بعيدين عنهم مكانا أو زمانا أو صفات، وأراد شعيب الثلاثة كلها. فقوم شعيب كانوا قريبين أرضا من قوم لوط، فكلهم في أطراف الشام، وكانوا قريبين زمنا، إذ قال المؤرخون ليس بين لوط وبين شعيب كبير زمن. ثم إنهم قريبون في الصفات، فكلا الفريقين مشركون بالله جل وعلا، شائع فيهم المنكرات في أنديتهم ومجالسهم، لا يرقبون في أحد ولا مؤمن إلا ولا ذمة. وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم لجأ إلى الترغيب بعد أن أخذهم بالترهيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ذيل ذلك الاستغفار بأن ربه جل وعلا رحيم ودود، والله جل وعلا أرأف من ملك، وأجل من ابتغي، وأوسع من أعطى، وأرحم من سئل. ولا ينبغي لمن يتصدر للدعوة أن يقنط الناس من رحمة الله جل وعلا مهما بلغت ذنوبهم ومهما بلغت معاصيهم. قال الله جل وعلا على لسان الخليل إبراهيم قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال الله جل وعلا على لسان يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما استنفذ ما عنده ما زال القوم على إصرارهم، لأنهم اختاروا طريق الضلالة. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. رغم أنهم كانوا عربا فصحى يدركون معاني ألفاظه، ولكن كما قلت ضرب على قلبهم الران، لم يريدوا أن يفقهوا أصلا شيئا من دعوته. لا نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. وهذا من أعظم الأدلة لمن قال من العلماء إن الدعوة لا بد لها من سلطان يحميها. فالداعية في مكان مخصوص يحسن به أن يشكل عصبة، والرأي العام أن يكون معه حتى إذا احتاج إليهم أعانوه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه مناسبة هذه الآية أن الله ذكرها عن غيره من الرسل، أن شعيبا بعث بعد لوط، ولوط عليه الصلاة والسلام كان في أرض العراق وآمن مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان لوط ابن أخ لإبراهيم. ثم هاجر لوط إلى قرية سدوم فبعثه الله جل وعلا إليها. فلما دعاهم وجاءت الملائكة في صورة وجوه شباب حسان إلى لوط عليه الصلاة والسلام وتآمر قومه عليهم، لم يكن للوط عصبة يحمونه ولا يدفعون الشر عنه، ولذلك قال كما قال الله جل وعلا: قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا الأمر قال فيه صلى الله عليه وسلم: فما بعث الله نبيا بعده، أي بعد لوط، إلا وهو في منعة من قومه، فإن قوم الرجل وإن لم يؤمنوا به سينصروه، تأخذهم العصبة والحمية في أنهم لا يقبلون للداعية منهم أن يناله أذى، وهذا قد حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل بعثه من بني هاشم، وقد كانوا من أعز بيوت العرب في الجاهلية كما هو معلوم. فلما قررت قريش حصار بني هاشم في الشعب، اجتمع بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، بل نقل بعض المؤرخين أن أبا طالب وهو على كفره ولم يكتب له الهداية إلا أنه منعة وعصبية وحمية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام عليه الصلاة والسلام في الشعب وأدركته عيون قريش يأتي أبو طالب إذا هجد الناس فيحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه في مكان آخر، ويأتي بأحد بنيه فيضعه في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان ثمة أذى ينال ابنه ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهى الناس أن يأذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وينأى بنفسه أن يدخل في دين الله جل وعلا. والمقصود إن من التوفيق والسداد أن يكون للدعوة سلطان يحميها. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فلجا عليه الصلاة والسلام إلى بلاغة الخطاب حينا يؤثر وحينا يغير. قال: يا قومي، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وارتقبوا إني معكم رقيب. وصل معهم إلى النهايات، قدم الحجج، ذكر البراهين، ذكرهم بالله، رغب حينا ورهب أحيانا، ومع ذلك قد كتبت عليهم الضلالة من قبل، فنزل العذاب، فنجى الله شعيبا والذين آمنوا معه، وأهلك الله أهل الكفر والطغيان، ونجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. يأتي إشكال علمي في قصة شعيب. ذكر الله شعيبا في الأعراف وفي هود وفي الشعراء وفي العنكبوت، وقال في ثلاثة منها: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي بعثنا إلى مدين أخاهم شعيبا. لكنه في الشعراء قال جل ذكره: كذب أصحاب لؤيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل جل وعلا أخوهم شعيب. فذهب قليل من العلماء والمفسرين، منهم قتادة رحمه الله، إلى أن شعيبا المذكور في الشعراء غير شعيب المذكور في هود والأعراف، وهذا خلاف الصواب، وإنما كان ينبغي أن يبحث عن السر الذي من أجله قال الله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولم يقل في الشعراء أخوهم شعيب. والجواب عن هذا، وقد قال ابن كثير إن هذا من فرائد العلم، والجواب عن هذا أن الله لما نسبهم إلى القبيلة والأرض، لما نسبهم إلى القبيلة والأرض وهي مدين أرضهم وقبيلتهم، قال أخوهم لأنه فعلا أخ لهم، فهو ابن الأرض التي نشأوا بها وابن للقبيلة التي ينتمون إليها. ولما نسبهم إلى معبودهم، نسبهم إلى ما يعبدون من دون الله، نسبهم إلى الطاغوت، كذب أصحاب لؤيكة، برأ الله جل وعلا نبيه من أن يكون أخا لهم، قال: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فبرأه الله جل وعلا من أن يصبغ عليه صفة الأخوة بعد إذ نسب أولئك الكفرة إلى ما يعبد من دون الله جل وعلا. هذا على وجه الإجمال أولى العظات والوقفات مع خطيب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم الدروس منها أن سلاح العلم أعظم ما ينبغي على الداعية الموفق أن يتزود به، والنظر في أحوال القرآن وأنبياء الله جل وعلا ورسله ومواقفهم مع أقوامهم من خلال تأمله وتدبره والتفكر فيه، يتهيأ للداعية أن يكون داعية موفقا مسددا. والكمال عزيز، وكلنا ذو خطأ. وقد قال مالك رحمه الله عذرا رحم به الأئمة من بعده: ما منا إلا وراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. العظة الثانية: قهر الرجال. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأبي أمامة: ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: يا رسول الله، هم نزل بي وديون لزمتني. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات إن قلتها أذهب الله همك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من الحديثين يظهر أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ وأمر بالتعوذ من قهر الرجال. فما قهر الرجال؟ قهر الرجال في قول كثير من العلماء ما يصيب الإنسان من قهر وهم وغم لغلبة انتصر عليه بها وهو يعلم أنه على الحق وخصمه على الباطل. وأردت بهذه العظة أن أذكر إخواني أن الحياة الدنيا ميدان تنافس، فربما غلبت المطامع الدنيوية على العبد فكان سبباً في قهر إخوانه حتى يصل إلى مبتغاه وأمله، فيجعل الطريق إلى مبتغاه وأمله أن يمضي على أكتاف الناس. وهذا خلاف اليقين بالله جل وعلا والإيمان بقضائه وقدره، وفيه ما فيه من معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت كلما قرأت أو سمعت هذين الحديثين تذكرت إمام النحاة سيبويه رحمه الله تعالى. سيبويه عليه من الله الرحمة والغفران فارسي الأصل، نشأ في البصرة وكان أول حياته يطلب الحديث، فجلس إلى شيخ يقال له حماد بن سلمة وأخذ يقرأ عليه، فمر على حديث بصرف النظر عن درجة صحته، فقال سيبويه وهو يقرأ: إنه ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لرددت عليه ليس أبو الدرداء. فأجرى سيبويه وهو يومئذ يطلب الحديث أجرى ما بعد ليس على عمل ليس الأصلي وهو رفع ما بعدها. فقال له شيخه: أخطأت يا سيبويه، إنما هو استثناء، كان ينبغي أن تقول ليس أبو الدرداء. فأطبق الكتاب وقال: لأطلبن علما لا ينحنني معه أحد. فلزم شيوخ البادية وعكف عند الخليل بن أحمد الفراهيدي يطلب منه العلم، وأخذ عن غيره من الأقران كيونس وعيسى بن عمر وغيرهما من أئمة نحاة البصرة آنذاك، حتى على شأنه وهو صغير وبز أقرانه وتفوق على كثير من طلاب العلم، حتى أصبح وهو في العقد الثالث من عمره إمام البصرة لا ينازعه في إمامة النحو أحد. وقبل أن نصل إلى مأساته، في تلك الفترة ألف كتابه الكتاب ولم يخرجه للناس، رغم أن كتابه المسمى والموصوف بالكتاب في النحو ألفه سيبويه في أوائل القرن الثاني تقريبا، وإلى اليوم لم يؤلف أحدا في النحو كتابا أكمل ولا أعظم من كتاب سيبويه، رغم عشرات القرون مما يبين بجلاء أن للرجل قدم سبق واضحة وعلو كعب في علم النحو. وسيأتي الحديث عن الكتاب بعد ذلك. ثم لما سمع ببغداد، وكانت يومئذ عاصمة الخلافة، وكان أقرانه من الكوفيين كالكسائي وغيره يذهبون إلى بغداد فينالون حظوة الأمراء ووعطياتهم وشرف المنازل، أراد أن يسعى في مرحلة جديدة من حياته، فانتقل من البصرة وتوجه إلى بغداد، ونزل عند يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد، وأراد أن يكون مرحلة جديدة من حياته. فلما دخل على يحيى أقام يحيى مناظرة بينه وبين الكسائي زعيم نحاة الكوفة، وكانت اللعبة السياسية آنذاك بين البصرة والكوفة في أوجها، لأن البصرة كانت في السابق حليفة لبني أمية، فلما تغير الأمر السياسي أضحت قلوب بني العباس مع أهل الكوفة أكثر منها مع أهل البصرة. أقيمت المناظرة وكانت في حال الاسم الواقع بعد إذا الفجائية، فكان سيبويه يرى أن الرفع حال واحدة لا تقبل الوجهين، وكان الكسائي يرى جواز الوجهين الرفع مع النصب. فقال لهما يحيى بن جعفر: اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن يحكم بينكما؟ فقال الكسائي: هذه وجوه الأعراب ببابك قادمة من كل صقع، فاجعلها تحكم بيننا. وكانت الأعراب يومئذ لم تخالطها العجمة، يحكمون بين النحاة لأنهم على السريقة. وكان الكسائي صاحب حظوة عند هارون الرشيد، فأراد الأعراب أن يمالئوا ويجاملوا الكسائي على سيبويه، رغبة في أن كسائي منزلته عند الخليفة أعظم، رغبة في المال والجاه والعطيات. فلما قال الكسائي ما عنده وقال سيبويه ما عنده وهو يعلم يقينا أنه على الحق، قالت الأعراب ممن حضروا واحتكموا إليهم: إن الحق مع الكسائي. فلما قيلت هذه الكلمة انقبض خاطره وكسر ظهره وما جاء من أجله. فزاده الكسائي نكالا أن قال ليحيى: أيها الأمير أصلحك الله، إن الرجل قدم يرجو أعطياتك، فهل لا جبرته؟ فأعطى يحيى سيبويه بعضا من المال يريد أن يجبر به كسره، فخرج رحمه الله من عنده وقد أصابه من الغم والهم وقهر الرجال ما أصابه، يتوارى من الناس من سوء ما لحق به، حتى إنه لم يستطع أن يدخل البصرة بعد إذ، رغم إنه رحمه الله كان إذا خرج لصلاة الفجر وهو في الثانية والثلاثين من عمره، إذا خرج لصلاة الفجر سحرا يجد طلاب العلم يزدحمون على بابه يسألونه وهو يجيب كأنه يغرف من بحر، فذهب هذا المجد كله، وهو قد جاء ليؤمل مجدا جديدا وعملا خالدا، فذهب إلى قرية من قرى فارس، ومر في طريقه على تلميذه الأخفش فبثه شكواه وقال له بنجواه وأخبره بالقصة، ولم يستطع بدنه أن يتحمل ما أصابه من قهر وهم، فدب به المرض ولم يلبث شيئا يسيرا حتى توفي. وعندما احتضر وشعر بدنو الأجل تذكر بيتين من الشعر تناسب حاله، وكونه قد أذهب يريد أمرا فرجع بآخر، فقال رحمه الله: يؤمل دنيا لتبقى له، فوافى المنية دون الأجل، حثيثا يروي أصول النخيل، فعاش النخيل ومات الرجل، ثم أسلم نفسه وفاضت روحه إلى بارئها رحمه الله. هذا الرجل الذي مات بهذا القهر ترك للناس كما قلت كتابه الكتاب، وهذا الكتاب لا يعرف بعد كتاب الله جل وعلا، كتابا شرحه العلماء أو حاموا حوله أو طافوا ببابه ككتاب سيبويه، وترجم في عصرنا هذا إلى أكثر لغات العالم، وجامعة هارفارد الأمريكية وهي أرقى جامعات العالم أكاديميا تحتفظ بنسخ منه، وتضع شهادات أكاديمية وترقيات علمية في من يستطيع أن يبحث في كتاب سيبويه، بل إن نحويا أمريكيا شهيرا اسمه تشومسكي ظهر في هذا العصر، كتب أول حياته في السياسة ثم تفرغ للنحو، وأخرج لجامعات العالم ما يسمى عالميا بالنحو التحويلي. ونظرية تشومسكي في النحو التحويلي صارت بها الركبان في هذا العصر، وهو حي يرزق الآن، في جامعات العالم، ما قاله تشومسكي في النحو التحويلي وجد له أصل في كتاب سيبويه، فقد نبه إليه سيبويه من قبل 1000 سنة كما بينا. كما إنه رحمه الله تعالى ذكر للناس طريقة جميلة في التأدب مع المشايخ والعلماء، فقد كان شيخه الأول الخليل بن أحمد، فكان حتى يميز الخليل شيخه الأكبر والأجل والأول عن غيره يقول رحمه الله في الكتاب: وزعم عيسى بن عمر، وحدثني أبو الخطاب، وأخبرني يونس، فيذكر أسماء المشايخ، فإذا قال حدثني ويذكر الخبر دون أن يقول الفاعل، أو قال سمعته يقول دون أن يقول الفاعل، أو قال لي دون أن يقول الفاعل، فإنما يقصد في المقام الأول شيخه الخليل بن أحمد، فتأدبا معه يرى أن شيخه هذا أجل من أن يذكر وأكبر من أن يسطر اسمه، إلا في بعض مواطن من الكتاب لا تخفى لمن اطلع عليه. ثم إنه كذلك ضرب مثلا في قوة النفوذ العلمي للكتاب. الكتاب الحق الذي تؤلفه، الذي إذا خرج إلى الناس مادته العلمية تقنع الناس، لا ما فيه من تقريض العلماء وأذكار الفضلاء. فإن الله جل وعلا لما أنزل كتابه قال في أول صفحاته بعد الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي دونكم الكتاب فاقرؤوه. والله جل وعلا نعلم أنه خالق ولا يقاس به أحد من خلقه، لكن هذا منهج في أن الإنسان إذا أراد أن يؤلف يعنى بمادة الكتاب ولا يعنى بتقديم الغير له، حتى يكون كتابه أوقع في النفوس وأملأ لليد ويحتف به الناس. فسيبويه لم يجعل لكتابه لا خطبة ولا مقدمة ولا خاتمة، وقد يقال إنه مات قبل أن يخرج كتابه، لكن أيًا كان الأمر كان كتابه فريدًا في عصره، وكما قلت ما حصل له دليل من أدلة ما يسمى بقهر الرجال. على أنه ينبغي أن يعلم كذلك كما قلت في الأول أن ميدان التنافس الدنيوي يدفع الإنسان لتصرفات لا يحب أن يعامل بها، فيريد أن يصل قبل أن يكتب له الوصول. واعلم يا أخي إن كنت طالب علم أو عالم أو مرب أن ما كتبه الله لك لن يمنعك منه أحد، وما لم يكتبه الله جل وعلا لك لن يصل إليك أبدا ولو اجتمع أهل الأرض على أن يوصلوه إليك. فالحق الذي لا مرية فيه أن تتأدب مع لئمة الأعلام والأكابر الماضين إذا ألفت كتيبا. ومن قرأ مقدمة الشيخ محمد المختار الوالد رحمه الله في شرح سنن النساء الصغرى، وكيف ذكر أنه دفعه إلى التأليف أن الناس لم يحتفوا بسنن النساء، وإلا فهو يرى نفسه على علمه وفضله أقل من أن يكتب أو يؤلف مؤلفا، وذكر أبياتا جميلة في هذا تنسب لأحد المالكية: متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الوضعاء من إحدى الرزايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. العظة الثالثة: الصديقة مريم. ذكر الله جل وعلا في كتابه أسماء 25 نبياً ورسولاً، 18 في سورة واحدة هي سورة الأنعام، و7 متفرقون. وذكر الله جل وعلا من الرجال غير أنبيائه ورسله بأسمائهم الصريحة: تبع وذو القرنين ولقمان وزيد رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء ليسوا بأنبياء ولا رسل على الصحيح أو على الأظهر. ولم يذكر جل وعلا في القرآن اسم امرأة إلا امرأة واحدة هي مريم ابنة عمران، ذكرها في مواضع متفرقة، ذكرها باسمها الصريح ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وذكرها بالنعت الجميل: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وذكرها بالاصطفاء: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فما الذي نالت به مريم بعد فضل الله هذه المنزلة وهذه العظة قد تكون للنساء أقرب منها إلى الرجال؟ نالت الصديقة مريم هذه المنزلة بسببين كلاهما مندرج تحت رحمة الله. السبب الأول إيمانها وعبادتها، والسبب الثاني عفتها وحياؤها. قال الله جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله جل وعلا أنشأها أصلاً في ذرية قوم صالحين، وعقلاً ونقلاً البيئة الصالحة تنشئ نبتاً صالحاً، فليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدياً ناقصاً. حنة امرأة عمران نشأت في بيت صالح من سلالة داود عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تحمل، فجلست ذات يوم تحت شجرة فجاء طائر فأطعم صغيره فحنت للولد ونذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله خادما للرب في بيت المقدس، فحملت بإذن الله وبقيت على نذرها ونسيت أنه من الاحتمال أن يكون أنثى. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي ما يصلح للذكر قد لا يصلح للأنثى، وما تقوم به الأنثى مختلف عن الأعباء التي حملها الله جل وعلا الرجال. لكنها مع ذلك اسمتها مريم، أي عابدة الرب. ومن اللحظة التي ولدت فيها مريم أرادت أن يعتني بها ربها، قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا دعاء. فكان الرد الإلهي: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وكان نبي أهل ذلك العصر، كفلها زكريا بعد إجراء القرآن. فنشأت عليه الصلاة والسلام وقد اتخذت موطنا في المسجد يعرف بالمحراب، تعبد ربها وتقنط وتركع وتسجد، وليس لها هم إلا طاعة الواحد الأحد. فلما تهيأت للعطاء الرباني بما أظهرته لله جل وعلا من تقوى وصلاح، كانت مع تقواها وصلاحها محافظة على عفتها وحيائها، ولا تملك امرأة شيئا أعز من إيمانها وعفتها وحيائها أبدا. فخرجت ذات يوم لتطرد عن نفسها الملالة شرقي بيت المقدس. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فخرجت شرقي بيت المقدس فإذا بجبرائيل في صورة شاب تام الهيئة جميل المنظر بهي الطلعة، فتذكرت حياءها ألا تغرى بهذا المنظر، فذكرته بالله. والإنسان يخاطب الناس بماذا؟ يخاطبهم بخلفيته الثقافية، لأنها تخاف من الله ذكرته بالله، ولأنها تعرف معنى التقوى ذكرته بالتقوى. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا فاتركني في حالي. فلما نجحت في الابتلاء ولم تتنازل عن حيائها وعفتها، قال لها الملك: إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت وقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وقد يقول قائل: كان المفروض عندما بشرها بالولد أن تعرف أن ستتزوج، لأنه لا ولد إلا من زوج. لكن الذي دعاها أن تفكر في أنها لن يكون من زوج أن الملائكة قالت لها من قبل: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فنسبوه إليها ولم ينسبوه إلى أب، فعلمت أنها لم تتزوج. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فأخبرها أن إرادة الله لا يمنعها شيء أبدا. قال: كذلك قال ربك. ولو أن الناس فقهوا هذه الآية فقط لما يئس أحد وهو يرفع دعاءه إلى الله جل وعلا. إن الله إذا أراد أن يرحمك لن يمسك رحمته أحد، وإذا أراد الله جل وعلا أن يمسك رحمته عنك عياذا بالله لن يرسل تلك الرحمة أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وغاية الأمر أن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى بن مريم. معشر المؤمنات على وجه الخصوص، وأيها المؤمنون على وجه العموم، في عصرنا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أم سلمة: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. فكأنه عليه الصلاة والسلام ربط الفتن بالسماء. وعصرنا هذا ذاعت فيه القنوات الفضائية وشاعت، وهي في أكثر ما تمليه وغالب ما تعطيه، تصرف شباب الأمة وفتياتها عن طاعة الله جل وعلا في تحدٍ لا يسع أحداً يدعو إلى الله جل وعلا أن يسكت عنه. وإن مسؤولية ما تمليه تلك القنوات يقع على الأمة بأسرها، يقع على سائر الحكام والسلاطين من غير استثناء، ويقع على العلماء والدعاة، ويقع على أهل الثراء، ويقع على العامة. أما وقوعه على السلاطين والحكام فإنه ينبغي أن يكون هناك قرار سياسي على مستوى الأمة يمنع ما تمليه تلك الفضائيات. وأما على مستوى العلماء فإنه ينبغي على العلماء أن يبينوا ليلا ونهارا خطر ما تبثه تلك القنوات من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. وأما على مستوى أهل الثراء فإن كثيرا من تلك القنوات إنما يقوم على الزخم المادي الذي يعود إليهم من خلال الإعلانات. وأما ما يقع على العامة فإن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، والله جل وعلا سيسأل كل أحد عن تقصيره وفعله وسمعه وبصره وفؤاده. حتى كتب قبل أيام في إحدى الصحف أن إحدى القنوات عياذا بالله في يوم الحج الأكبر في يوم العيد عرضت فيلما يصور مشهد اغتصاب لممثلة قد أفضت إلى ربها. فالقائمون على تلك القنوات والمنتجون لتلك الأفلام لم تسلم منهم امرأة تائبة، ولا امرأة ميتة، ولا امرأة معتزلة لكبر سنها. فما إن ينطق أحد بالعوراء أو يجهر بالفحشاء إلا ويتلقفونه في تسابق مذموم، يريدون أن يصرفوا همم شباب الأمة وشاباتها عن صراط الله المستقيم. وإيضاح هذا الأمر للناس أمر قرآني بحت، قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. لكنني أقول، وقد قلت في الأول، إن الخطاب لنخبة من المجتمع في محاضرة هذه أصلا، إن علينا أن نعرف كيف ننقذ بناتنا وأبنائنا من شر تلك الفتن. إن الغريق يحتاج إلى طرف الحبل، ومن الحماقة أن يرمى للغريق بالحبل كله، لأنك إذا رميت للغريق بالحبل كله سار طرفاه بيده فبقي غريقا كما هو، لكن شيء بيده وشيء بيدك. فيكون التعامل مع الشباب والشابات من غير أن نقطع الطريق معهم، ولا نطلب منهم أن يكونوا حالا واحدة نقبلها أو حالا أخرى نرفضها، وإنما لا نيأس ونبقي على خطوط الاتصال الدعوي معهم، ونبعدهم عن الرذيلة شيئا فشيئا، نعنى بالإيمانيات أكثر من الفقهيات، نضع بدائل حتى ننتشلهم من أوحال الرذيلة. تطالب الدولة وفقها الله وأهل الثراء من أهل القطاع الخاص بتوفير فرص عمل لهم حتى يكون وقت الفراغ لهم بالنسبة إليهم قليلا. كل ما يمكن صنيعه لهم أمر نتحمل جميعا مسؤوليته حتى نبقي على عفاف بناتنا وعلى حياء أبنائنا. فإذا بقي لبناتنا حياؤهن وعفافهن، ولأبنائنا تمسكهم بدين الله جل وعلا، حفظت الأمة في أعز ما تملك، وهن شبابها وشاباتها الذين تؤمل منهم الأمة أعظم مما يدخره أولئك الفجرة لهم. الوقفة الرابعة: أعظم الغبن. الغبن لوعة في الصدر، وحسرة وحرقة في القلب يجدها الإنسان على فوات مطلوب أو ذهاب مرغوب. وأهل الدنيا تصيبهم حالات الغبن إذا فقدوا شيئاً دنيوياً، إما تجارة كانوا يؤملونها، أو عطاءً لم يحضروا تقسيمه، أو ما شابه ذلك. وأهل الآخرة سلك الله بي وبكم سبيلهم، إنما يصيبهم الغبن على أمور ربطها النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله بأحوال. فمن أعظم الغبن أن يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويكتب للإنسان أن يقرأ القرآن سرا وجهارا وليلا ونهارا أزمنة مديدة وأياما عديدة ولا تفيض عيناه، مع أن الله يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن أعظم الغبن أن يدرك الفرد منا أبويه أحدهما أو كلاهما وهما أحوج الناس إليه، فلا ينال ببرهما الجنة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلزمهما فثم الجنة. والله جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أعظم الغبن أن يخرج الإنسان حاجا إلى بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فيكتب له أن يقف في يوم عرفة ويدعو الله ويغلب على ظنه بعد ذلك أن الله لن يغفر له. ومن أعظم الغبن أن يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فيخبر الله أنها جنة عرضها السماوات والأرض ولا يجد أحدنا فيها موضع قدم. ومن أعظم الغبن أن يخبر صلى الله عليه وسلم عمن انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم، هذا ببره وهذا بعفته وهذا بإيمانته، فتنزل على أحدنا النوائب وتحل به المصائب وتدلهم عليه الخطوب ولا يجد في سالف أيامه عملا صالحا يتوسل به إلى الله. وإن من أعظم الغبن أن يصدر الإنسان بين الناس ولا يكن له سريرة تعدل ما يجهر به، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكلنا اللهم إلى رحمتك وفضلك. الوقفة الخامسة: ماء المحيى. تقول العرب: فكن رجلا رجله في الثرى وهمته فوق هام الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيى. ماء الوجه يرتبط بحالة الإنسان النفسية، فكلما خلى الإنسان من الهم والغم ومن غلبة الدين وضيق الهموم كان ماء وجهه صافيا. وقلة ذات اليد وغلبة الدين والفقر بوجه عام ليس عيبا قادحا أبدا، لأنه مسألة قدرية، والله جل وعلا يقول: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فلا يمكن أن يقدح في أحد لأنه كان فقيرا أو قليل ذات اليد. وأقصد بماء المحيى أن الكبار من الرجال والأفذاذ من الأحرار والأعزاء من العباد يعلمون أن من حولهم من الأهل والقرابة والإخوان والأصحاب والخلان قد يكونون قليلي ذات اليد، ويمنعهم إيباؤهم وشيمهم وعزتهم أن يسألوا الناس، فيحاول ذلك القيم، ذلك الأخ، ذلك الأب، ذلك المربي أن يحفظ على محيى أخيه، أن يبقى محفوظاً فيعينه دون أن يخدش حياءه، لأنه يعلم أن الاستجداء وهو الإلحاح في الطلب أمر غير مقبول. فقد كان جرير مثلاً أحد رموز الشعر العربي في عصر بني أمية، ولا يختلف أحد في أنه كان ذائع الصيت ولديه من القدرة الشعرية ما لديه، لكنه مع ذلك لما استجدى بشعره وألح في الطلب وأراق ماء وجهه في سلاطين الخلفاء نزلت منزلته عند الناس. دخل على عبد الملك بن مروان ليقول له: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى، ولم يأكن من سمك القراح. ولا خلاف في جمال المطلع. ثم ينزل ليقول: تعزت أم حزرة ثم قالت: رأيت الواردين ذوي امتياح، تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراح، أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذو ارتياح، سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. فأقول إن العقلاء لا يرضون هذا لمن حولهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل خير. فلما شعر عليه الصلاة والسلام بقلة ذات اليد عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في سفر له، قال عليه الصلاة والسلام لجابر: أتبيعني جملك؟ قال: نعم يا رسول الله، بكذا وكذا. فاتفق على السعر، واشترط جابر أن يركب الجمل حتى يصل إلى المدينة، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم إلى المدينة أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطي جابرا ثمن الجمل، ثم رد الجمل إلى جابر، فكأنه أعطاه المال منحة وهبة، لكنه جعل مسألة البيع مدخلا نفسيا إلى قلب جابر دون أن يخدش عزته وحياءه. والمرأة اللبيبة إذا شعرت أن إحدى جاراتها أو زميلاتها أو قريباتها قليلة ذات اليد انتهزت فرصة يتهادى النساء فيها في الغالب، كأن تضع المرأة مولوداً أو تزف ابنة لها أو تنتقل إلى دار جديدة أو ما شابه ذلك، فتأتي بالهدية على مستوى أعلى حتى تسدد شيئاً من فقر قريبتها أو غيرها من النساء دون أن تخدش وأن تجبر صاحبتها على أن تطلب ذلك الأمر جهارة. وينبغي على الآخرين، على الذين نهبهم ونعطيهم إذا قدر لنا ذلك، أن لا يصيب الإنسان مضاضة في ذلك الأمر، فإن الإنسان إذا أخذ مالاً دون أن يطلبه فقد وافق السنة. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر مالاً، فقال: يا رسول الله، إن في المدينة من هو أفقر مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ما جاءك من هذا المال من غير أن تكون مشرف له ولا سائل فخذه وتموله، فإما أن تنفقه على عيالك وإما أن تهبه لغيرك، وما كان لا فلا، أي ما لم يأتك فلا تطلبه ولا تسأله. قال سالم: فكان أبي، أي عبد الله بن عمر، لا يسأل أحدا شيئا، وإذا أحد أعطاه قبله. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قبل أعطيات الحجاج بن يوسف، رغم ما عرف عن الحجاج واشتهر أنه كان رجلا ظالما غشوما، وربما كانت غالب أمواله ليست من طريق سليم شرعي. والمقصود منه أن حفظ الإنسان لإخوانه وخلانه ومراعاته لشؤونهم وتحمله لهم ماديا ومعنويا مما يكتب له به الأجر، ومما يدل على السؤدد والمروءة وعلو القدر، وكلنا إن شاء الله طالب تلك الرفعة الدنيوية المشروعة. الوقفة السادسة والأخيرة: ينبغي أن يعلم أن كل ما سلف مرهون بالوقفة السادسة، وهذه الوقفة عنوانها العرش والقلوب. عرش الله جل وعلا سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو أعلى الموجودات وأعظمها قدراً وأطهرها ذاتاً، ولذلك صلح أن يستوي الله جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، مع يقيننا أن الله مستغن عن العرش وعن غير العرش، لكنه سبحانه قال وهو أصدق القائلين: الرحمن على العرش استوى. وأخبر سبحانه أن هذا العرش العظيم هو ربه جل وعلا، فقال سبحانه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقال جل ذكره: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يحمله ثمانية من الملائكة، إما أن يكونوا ثمانية أفراد، وإما أن يكونوا ثمانية صفوف. قال فريق من العلماء إن أربعة من أولئك الملائكة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. الرابط بين العرش والقلوب، قال ابن القيم رحمه الله: إن العرش لما طهر صلح لأن يستوي الله جل وعلا عليه، وخلق الله القلوب، فالقلب إذا طهر صلح أن يملأ بمحبة الله جل وعلا ومعرفته وإرادته. وأقرب القلوب من العرش ومن الله جل وعلا أكملها طهارة وأعظمها نقاء، وأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلوب القاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والقلب القاسي قال العلماء إنه ما من شيء يعذب به العبد أعظم من أن يجعل الله تبارك وتعالى قلبه قاسيا، وقالوا إنه إذا هب نسيم الشوق إلى الله جل وعلا أذهب ما في القلوب من التعلق بالدنيا وزخرفها. وهذه القلوب التي جعلها الله آنية أخبر صلى الله عليه وسلم إن له أن الله أن لله جل وعلا آنية من أهل الأرض، وآنية الله من أهل الأرض قلوب عباده الصالحين التي ملأها من محبته وطاعته ومعرفته جل وعلا. وحتى يكون الأمر أوضح، فإن الفؤاد هو عمق الدائرة النفسية كما يقول علماء النفس، وهذا له شاهد من القرآن، فإنه ينبغي عليك أن تتذكر كل آن وحين أن الله جل وعلا خلق النار ليذيب بها القلوب القاسية. قال سبحانه: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كيف يعرف الإنسان أن قلبه لين؟ يعرفه بسبب طريقين: إجلال العبد لله جل وعلا، والأمر الثاني متابعة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه له غلمان، فكان إذا رأى من أحد غلمانه انكفافاً على الصلاة وانصرافاً إليها أعتقه حتى لا يحول بينه وبين العبادة. فكان باقي الغلمان يأتون يصلون أمامه وقريباً منه أملاً في أن يعتقهم رضي الله عنه وأرضاه، فكان يعتقهم. فجاءه بعض خواص أهله وقالوا له: يا ابن عمر، إنهم يخدعونك، إنهم يصلون لا لله ولكن لتعتقهم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له. فإجلاله من الله جل وعلا يجعله يقبل خدعة هؤلاء الغلمان، لأن هؤلاء الغلمان جعلوا من تعظيم ابن عمر لله تبارك وتعالى وسيلة لنيل مآربهم، وتلك منزلة عالية أين نحن منها. ومما قلت الطريق الثاني اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القلوب اللينة التي فطرت على الطاعة لا يمكن أن تكون أعظم رقة وأقوم سبيلا من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تنال ذلك تلك المنزلة إلا باتباعها لسنته عليه الصلاة والسلام وعكوفها حول شريعته عليه الصلاة والسلام. وقد يرى الإنسان أحيانا بعض السنن شيئا يسيرا فلا يريد أن يصنعها ظنا منه أنه يرقى إلى الأعلى، وليس الأعلى ما يوافق هواك، وإنما الأعلى حقيقة ما وافق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يجد المسافر أحيانا حرجا أن يقصر الصلاة في السفر طمعا في الكمال أن يصليها أربعة، ولو علم أنه صلى الله عليه وسلم ما أتم الصلاة في سفر قط أبدا عليه الصلاة والسلام. فالسنة والخير والهدى والسهولة واللين في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا أجل العبد ربه واتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وغذى قلبه بالذكر وتأمله بالفكر وألهمه الله جل وعلا اليقين وحسن الطاعة وجعل قلبه منزلة لمحبة الله ومعرفته، وتلك أعظم المنازل وأعلى المراتب بلا شك، جعلنا الله وإياكم من أهلها. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك خلقت جنة عدن بيدك فأدخلنا اللهم الجنة برحمتك. اللهم إنك خلقت النار بأمرك فأجرنا اللهم من النار بقدرتك. اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك وما بينهما لك وحدك وملكك لا ينازعك فيها أحد، فاللهم فك أسر إخواننا المسلمين المأسورين في كوبا يا رب العالمين. اللهم نجهم بقدرتك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجد لهم منجا ومخرجا إنك أنت العزيز الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف 82-35-689، فاكس 82-25-065، صندوق بريد 5282. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.